الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. هذا يقول: هل من السنة أن يتخذ أهل البيت لهم مصلى في بيتهم؟ والله هذا لا بأس به، كما جاء في حديث الحديث اللي في الصحيح، حديث عتبان عندما طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي في مكان في البيت حتى يتخذه مصلى، فهذا نعم أمر مشهور. نعم.